أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في السياق الكريم أن موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل بالأمم السابقة وما حل بالمكذبين والظالمين، وها هو ذا تعالى يقول قالت رسل أولئك الأمم الذين مضوا وبعث الله فيهم رسلا فكذبوهم وكفروا وأشركوا واستوجبوا العذاب فدمرهم الله وأبادهم. قالت رسلهم أفي الله شك، والاستفهام هنا للنفي العام الكامل، والله ليس في الله شك، كيف تشك في وجود الله وأنت موجود مخلوق وهو خالقك، كيف لا تنظر إلى السماء وما فوقك وإلى الأرض وما تحتك، من أوجد هذا الموجود يوجد بنفسه مستحيل، ولا إبرة توجد من نفسها، فكيف بالعوالم؟ فلهذا لا يشك أبدا إنسان في وجود الله عز وجل، ولكن شك في عبادته وحده، أشركوا في عبادته آلهة افتروها وأحدثوها وكذبوا بها. فينفي تعالى على لسان رسله هود وصالح وشعيب وموسى وهارون وعيسى والأنبياء والرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وفاطر بمعنى خالق على غير مثال سابق، ما كان السماء ولا أرض فأوجد السماوات والأرض. وجود السماوات ماذا نقول؟ سبع سماوات، وجود الكواكب، وجود الأفلاك الشموس والأقمار، هذه الكائنات وما تحمل من سحب وأمطار، من يوجد هذا؟ عبد من عباد الله؟ مستحيل. صنم وحجر، هذه سخرية واستهزاء. إذن ما هناك إلا أن نقول الله لا إله إلا هو، فنعبده وحده ولا نشرك بعبادته غيره. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذي دعوة الرسل، ذي دعوة الله والرسل يبلغونها، يدعوكم لماذا؟ من أجل أن يغفر لكم من ذنوبكم التي تلطخت بها أنفسكم وتلوثت بها أرواحكم وأصبحتم من شر الخلق. يدعوكم لأن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن من أرسل رسول الله، ثم تستجيبون لأمر الله فتعبدوا الله بما شرع من العبادات، فبذلك تزكوا أنفسكم وتطيبوا وتطهر. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليغفر لكم من ذنوبكم، قيل من هنا للتبعيض، وهو كذلك، لأن الذنوب التي هي كفران بالله وشرك به وترك عبادته يغفرها الله، أما الذنب الذي هو ظلم الناس وأخذ أموالهم والاعتداء على أعراضهم فهذا لا يغفره الله. لا بد للتائب أن يسترد، أن يرد ما أخذه من إخوانه، وهذه عامة. يغفر الله لك ذنبك مهما كان الذنب، حتى ولو كان الكفر والشرك، إلا حقوق العباد يكلك إليهم، أطلب منهم السماح، اعتذر إليهم، رد إليهم ما أخذت منهم، فإن القضية متعلقة معك بهم، ليس لله في ذلك شيء. وقوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي لا يستعجل دماركم وخرابكم بالصواعق والخسف والدمار، لا، يترككم إلى أن تموتوا بآجالكم المقدرة لكم في كتاب المقادير، لأن عذاب الإبادة والاستصال في يوم واحد، لكن إذا ما استوجبوا العذاب عذاب الإبادة يؤجلهم إلى نهاية آجالهم، وهو العليم الحكيم. هكذا يقول تعالى قالت رسل أولئك الأمم لأممهم أفي الله شك وهو فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم، لا ليبطل أعمالكم ولا ليأكل أموالكم ولا ليغفر لكم من ذنوبكم أولا، ويؤخركم أي يؤخر آجالكم إلى أجل مسمى معلوم مكتوب عند الله تعالى، كما تشاهدون هذا اليوم مات فلان وغدا يموت فلان، وهكذا آجال مسمات معروفة عند الله. لو جاء عذاب الإبادة أو الاستئصال في ساعة واحدة ما يبقى أحد. ثم قالوا أي أولئك الكافرون المكذبون المشركون، قالوا لرسلهم هود وصالح ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. ما الفرق بيننا وبينك يا رسول؟ ألست بشريا مثلنا؟ لو كنت ملكا من الملائكة لكان شيء آخر، أما وأنت مثلنا كيف نستجيب لك ونترك ما نحن عليه ونطيعك ونتبعك؟ هذه يقولونها ويرددونها إلى اليوم، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، هدفكم أن تصرفونا عن عبادة آبائنا وأجدادنا لنتبعكم ونعبد معكم ما تعبدون. أفصحوا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا، إذن فأتونا بسلطان مبين، حجة ظاهرة كعصا موسى أو ما إلى ذلك، بأنكم رسل الله والله أرسلكم. يطالبون بالمحال، والرسل يملكون أن يأتوا بالمعجزة والكرامة حتى يعطيهم الله ذلك، ولكن هذا شأن الكفار المعاندين المضادين المحاربين، هم يطلبون هذا الطلب، فأتون بسلطان مبين، والسلطان المبين الحجة القاهرة. وسمي السلطان سلطانا لأنه قاهر للظلم والمجرمين، والحجة السلطان البين النور والهداية. ماذا قالت لهم الرسل؟ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، أي ما نحن إلا بشر مثلكم، هذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى، ما قلنا نحن ملائكة من السماء نزلنا، بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فمن علينا بأن أرسلنا إليكم بعد أن طهرنا وصفانا وأعدنا وعلمنا وهدانا، هذا هو الفرق. ولكن الله يمن ويعطي ويهب من يشاء من عباده، فمن علينا بالرسالة والوحي والنبوة وفضلنا عليكم وآثرنا عليكم، هذا فعله وتدبيره وحكمته. وما كان لنا عليكم من سلطان إلا بإذن الله، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي بحجة وبرهان، كما قلتم حجة قاهرة وسلطان وبرهان ونور، هذا ما نأتي به إلا بإذن الله، إذا أعطانا قدمناه لكم، إذا آذن لنا فيه طلبناه واستعنا به عليكم، هذا ما هو شأننا حتى تقولوا ائتونا بسلطان مبين، ما نملك هذا، هذا يملكه الله. ورسالة ليست متوقفة على أن نأتيكم بالعجائب والبراهين، يكفي كتاب الله عز وجل ووحيه إليكم. وما كان لنا ليس من شأننا أن نأتيكم بسلطان، أي بحجة قاهرة، إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها نحن متوكلون على الله، مفوضون أمرنا إليه، ما قلنا له أعطينا المعجزات الموت والحياة، حسبنا أن نتوكل على الله ونكتفي بوكالته ونمضي في دعوتنا. مطالبتكم بالحجج والبراهين والمعجزات لا قيمة لها عندنا. ثم قال تعالى حكاية عنهم عن الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله، أي شيء يمنعنا من أن نفوض أمرنا إلى الله ونمشي في طريقنا داعين إليه صابرين على أذى عباده. وما لنا ألا نتوكل على الله، والحال أنه قد هدانا سبلنا، الطرق التي عرفناه بها تلك هي السبل، نظرنا إلى السماء، نظرنا إلى أنفسنا، نظرنا إلى الهواء، نظرنا إلى الماء، نظرنا إلى العشب والنبات، نظرنا إلى الحيوانات، فدل ذلك كله على أنه لا إله إلا الله، هدانا سبلنا وطرقا التي عرفناه بها، وعرفنا حقه علينا، وعرفنا ما يجب له علينا، وعرفنا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به ولا نكفره، هذه منة الله علينا، هو الذي هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن وعزة الله وجلاله، لنصبرن على ما آذيتمونا. آذوهم ولا لا؟ بالأمس كيف فعلوا برسول الله والمؤمنين والمؤمنات، ما حاصرهم في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر، ما ألجأهم إلى الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، بسبب ماذا؟ للاضطهاد والتنكيل والتعذيب والأذى. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، متوكلين على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون المتوكلون، لا على غير الله. التوكل والاعتماد على غير الله خطأ، لا تعتمد على مخلوق ولا تتوكى على دولة ولا على مال ولا على قبيلة ولا ولا، ولكن إن كنت صادقا في إيمانك توكل على الرحمن عز وجل، أطيعه ولا تعصيه، وأعصي غيره ولا تبالي بعصيانه. هكذا كان المؤمنون أقليات مع الأنبياء والرسل، أكثرهم مع محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا منهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، النفي الإبعاد، إما أن تستجيبوا لدعوتنا وتمشوا معنا وتفعلوا ما نفعل وتقولوا ما نقول، وإلا نخرجكم من البلاد. هذا هو النفي. ما حكموا على رسول الله بالنفي؟ إن عقد لهم مجلس وحضره إبليس في نادي من أندية المشركين واتفقوا على ماذا؟ على قتله. لماذا؟ قالوا إن نفيناه يتكون مع عصابات جديدة ويهجمون علينا ويقاتلوننا، نسجنه إلى متى؟ قد يطلق ويكشف ويفعل بنا ما يفعل. فالحكم الصارم أن نعدمه، أن نقتله. قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. إلى الآن النفي، لكن الحمد لله الآن ما في أبدا جماعة مؤمنة ولا قل مؤمن ولا عباد صالحون وحصل لهم ما حصل الأولين أبدا، في باريس، في أمريكا، في الصين، في اليابان، تعبد الله، ليس هناك من يلزمك بأن تشرك بالله أبدا، فكيف ببلاد المسلمين؟ قولوا الحمد لله. كانوا يعذبون ويضطهدون، الرسول يصلي حول البيت، يأتون بسلا جزور ويضعون عليه الدماء والأوساخ ويضحكون ويسخرون. فقط قضية اللحية في بعض البلاد الإسلامية سببها أن الذين دعوا إلى الله ما أحسنوا الدعوة، ما عرفوا الطريق، فأحدثوا قلاقل وبلابل وفتن، فأصبحوا أصحاب اللحى يقولون هؤلاء منهم، هؤلاء من المتزمتين أو المتعصبين. سبب ذلك الدعوة ما مضت في طريقها، اختل نظامها، فحدث هذا الذي حدث، لا أقل ولا أكثر. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، واحدة من اثنين، أخرجوا من بلادنا وإما أعبدوا معنا ما نعبد من آلهتنا، لا يكون لنا دينان في البلاد، إما وإما، إما الخروج وإما أن تعبدوا معنا آلهتنا. والله كما تسمعون، أليس هذا إخبار الله؟ وقال الذين كفروا لرسلهم وأنبيائهم الذين أرسلهم الله إليهم، ماذا قال لهم؟ وأتباعهم، طبعا الرسول له أتباع ما هو وحده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم، رب الأنبياء والمرسلين، أوحى إليهم، أعلمهم الإعلام السريع الخفي أكثر من إعلام الهواتف الآن والجوالات، قبل أن تعرف البشرية هذه الإعلامات، أوحى إليهم سريا بخفاء وأبلغهم ماذا؟ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وهكذا فعل في مكة وإلى لا، فضلا عن قوم هود وصالح وثمود، طغاة مكة ماتوا في بدر 70 صنيدا، وفتح الله على أصول مكة ودخلها وهللوا وكبروا وانتهى الشرك والمشركون. وهذا وعد الله في كل زمان وفي كل مكان، والله ما توجد جماعة أمة على نظام الإسلام وقيادة رسول الله إلا ونصرهم الله عز وجل، هذا وعده وإلا لا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما المراد من الملة؟ الدين، المعتقد الذي هم عليه، ملتهم الجامعة لهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أولا بالعذاب، عذاب الإبادة والاستئصال، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وفعل جل جلاله وعظم سلطانه، وأقرب شيء إلينا مكة وما حولها، أسكن فيها رسول الله المؤمنين وإلا لا. وقوله تعالى ذلك الوعد الإلهي الخبر الرباني، ذلك هو حق من؟ لكل من خاف مقام الله وخاف وعيده. ولهذا قلت والله أيما قرية جماعة مؤمنة يلتزمون بطاعة الله ورسوله على ما بين الله ورسوله إلا والله لنصرهم الله وأهلك أعداءهم ومزق شملهم، هذا وعده وإلا لا؟ ولا نسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك الذي سمعتم من الوعد الإلهي لمن خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، لمن خاف مقامي يوم يقف بين يدي فأسأله وأستنطقه. فمن خاف هذا الموقف ما يكذب ما يفجر ما يزني ما يقتل مؤمنا ولا ولا، لأنه يذكر ساعة ما يكون واقفا والله يسأله لما فعلت كذا ولما تركت كذا. والمقام مصدر أيضا، ولمن خاف مقامي الذين يخافون مقام الله وهم بين يديه في كل حال في كل ساعة ما يعصون الله عز وجل ولا يخرجون عن طاعته وهم يعلمون أنهم بين يدي الله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، والله معنا أينما كنا، فوقوفنا بين يديه في الدنيا والآخرة على حد سواء. وخاف وعيدي، ما وعيد الله؟ إن الله ماذا أعد للكافرين والمشركين؟ أعد لهم نار الجحيم، أعد لهم جهنم وبئس المصير، ذاكم الوعيد الشديد الإلهي. معاشر المستمعين، هذه الآيات كأنها تنزل اليوم علينا، هذا كلام الله وكلام من؟ أسمعكم مرة ثانية الآيات وتأملوا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ماذا قالت لهم الرسل؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ما نملك أن نأتي بالعجائب والغرائب والمعجزات إلا إذا أعطانا الله عز وجل، لا تطالبوننا بهذا، ما نملك أن نحول السماء والأرض أو المطر أو السحاب، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وها هو ذا قد من علينا بالإيمان والإسلام، ما سقناه ولا أتينا به بحرب ولا حديد ولا نار، أما من علينا هذه المنة وإلا لا؟ يمن على من يشاء من عباده، فمن على رسله اصطفاهم واجتباهم ونباهم وأعطاهم وكملهم، منة الله وإلا لا؟ ليس منة البشر أبدا. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة كما تطلبون إلا بإذن الله. يوم ما أعطى العصا لموسى فتحولت إلى جن وعفريت فعل، يوم ما جعل يده عبارة عن فلقة من القمر فعل، وإذا أراد ذلك هو، أما نحن ما تطالبون بهذا، لا حق لكم فيه. إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولهذا نحن متوكلون عليه، وما لنا ألا نتوكل على الله، أي شيء يمنعنا من أن نفوض أمرنا إلى الله ونعتمد إليه؟ والحال أنه قد هدانا سبلنا طرق الكمال والسعادة نحيا عليها والحمد لله الطهر والصفاء. ولنصبرن على ما آذيتمونا، آذوهم في أموالهم في أبدانهم في أعراضهم في كل حياتهم، السجن والضرب والتعذيب والسلب والناب. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ونحن إن شاء الله منهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. من سجل هذه الكلمة الله عز وجل والله كما سمعتم يقولون إما أن تعودوا إلى ملتنا أو نخرجكم من البلاد، وفعلوا مع الأنبياء والرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ملة الكفر والشرك والعياذ بالله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وما هي إلا أيام وساعات، ودمر الكافرين والمشركين والمبطلين، وثبت أقدام المؤمنين وعلى رأسهم رسلهم وأنبياءهم. ثم تعالى قال ذلك الوعد والوعيد لمن خاف مقامي. يا عباد الله إنكم بين يدي الله حيثما كنتم ووجدتم في أي ساعة من الليل أو نهار قائمون بين يدي الله، فخافوا فاستحوا منه فاحترموه وعظموه ولا تخرجوا عن طاعته ولا تفسقوا عن أمره. خافوا موعدا آخر أن تقوموا بين يديه في عرصات القيامة ويسألكم ويستنطقكم لما فعلتم ولما تركتم. وخوف الوعيد من صفات المؤمنين، الخوف من النار وعذاب الدار الآخرة والشقاء، حتى عذاب الدنيا نخاف من الله أن يعذبنا أيضا حتى لا نخرج عن طاعته ولا نفسق عن أمره ونهيه. فهمتم ما في الآيات؟ كلام واضح ولا لا؟ يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يجتمعوا على كتاب ربهم هكذا، وليل ليل وطول العام، وإلا كيف يهتدون؟ كيف يتعلمون؟ كيف تشرق نفوسهم وقلوبهم وتنشرح إذا لم يجلسوا بين يدي الله يتلون كتابه ويتدارسونه؟ ماذا قال رسول؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي المساجد يتلون كتاب الله كما سمعتم ويتدارسونه بينهم كما نتدارسه. أعطاهم ماذا؟ أولا نزلت عليهم السكينة، وأي والله نازلة. هل حصل حادث الآن؟ حدث سب أو شتم، سرقة أو خيانة، كذب أو مكر؟ أسألكم بالله، حصل شيء إلا السكينة؟ من سكننا؟ السكينة التي أنزلها الله علينا وغشيتهم الرحمة، أين العذاب بيننا؟ ما حدث أبدا، وحفتنا الملائكة من كل جهاتنا لو كنا نشاهدهم، لكن عيوننا قاصرة على أن تشاهد الملائكة أو الجن لضعفها فقط، وإلا والله لا يحفون بهذه الحلقة. وأعظم من هذا وذاك، وذكرهم الله، من أحن حتى يذكرنا ويقول انظر إلى عبادي اجتمعوا في بيتي ليدرسوا كتابي؟ من نحن؟ نحن هذه لو تشتريها بالمليارات تقدر عليها. وقدمنا كم من مرة الملك وإلا السلطان وإلا الرئيس إذا ذكر شخصا في غيبة بخير وبلغه الخبر يكاد يطين من الفرح، أنت ذكرك الملك بكذا وكذا. ونحن الآن نعلم أن ربنا يذكرنا ولا نفرح ولا ننصر. لهذه الآيات هدايات. إذن أسمعكم التفسير من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرة ومعرفة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين، ما زال السياق فيما ذكر به فيما ذكر به موسى قومه بقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم الآية. فقوله تعالى قالت رسلهم أي قالت الرسل إلى أولئك الأمم الكافرة، أفي الله شك؟ أي كيف يكون في توحيد الله شك وهو فاطر السماوات والأرض؟ فخالق السماوات والأرض وحده لا يعقل أن يكون له شريك في عبادته، إنه لا إله إلا هو. ما ننسى أنه ما زال بين أهل القرآن من المشركين من يعبدون غير الله ولا يعرفون أنها عبادة. يا سيدي فلان المدد، يا فلان أنا في جوارك، الذي سأل غير الله حاجته أشرك والله بربه، وسوى بينه وبين هذا المخلوق الذي يقول أنا أسألك وأتوسل بك. العيدات والوعود التي يعيدون بها الأولياء، إن تزوجت ابنتي فعلت كذا وكذا، بدل أن ينذروا لله النذور ويرتبطون بربهم يعيضون عن الله وينذرون للأولياء، والقبور مع الأسف. قال أفي أي كيف يكون في توحيد الله شك وهو فاطر السماوات والأرض، فخالق السماوات والأرض وحده لا يعقل أن يكون له شريك في عبادته، إنه لا إله إلا هو. وقوله يدعوكم إلى الإيمان، يدعوكم إلى الإيمان والعمل الصالح الخالي البعيد عن الشرك ليغفر لكم من ذنوبكم، وهو كل ذنب بينكم وبين ربكم من كبائر الذنوب وصغائرها. أما مظالم الناس فردها إليهم تغفر لكم ذنوبكم. قدمت لكم هذا، حقوق العباد ما يغفرها الله، أنت تتصل بإخوانك وأعطيهم حقوقها فردوها إليهم تغفر لكم. وقوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخر العذاب عنكم لتموتوا بآجالكم المقدرة لكم. وقوله قالوا، أي قالت الأمم الكافرة، قالت لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدون أي تصرفون عما كان يعبد آباؤنا من آلهتنا في أصنامهم أي في أصنامهم وأوثانهم التي يدعون أنها آلهة. وقولهم فأتون بسلطان مبين، قال الكافرون للرسل ائتون بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة تدل على صدقكم أنكم رسل الله إلينا. فأجابت الرسل قائلا ما أخبر تعالى به عنهم بقوله، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي ما نحن إلا بشر مثلكم، فما لا تستطيعونه أنتم لا نستطيعه نحن، أليس كذلك؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي إلا أن الله يمن على من يشاء بالنبوة فمن علينا بها، فنحن ننبئكم بما أمرنا الله ربنا وربكم أن ننبئكم به، كما نأمركم وندعوكم إلى كما نأمركم وندعوكم لا من تلقاء أنفسنا، ولكن بما أمرنا أن نأمركم به ونعدكم وندعوكم إليه. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي بإرادته وقدرته، فهو ذو الإرادة التي لا تحد والقدرة التي لا يعجزها شيء، ولذا توكلنا عليه وحده، وعليه فليتوكل المؤمنون، وعليه فليتوكل المؤمنون، فإنه يكفيهم كل ما يهمهم. ثم قالت الرسل وهي تعظ أقوامها بما تقدم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي طرقنا التي عرفناه بها وعرفنا عظمته وعزة سلطانه، فأي شيء يجعلنا لا نتوكل عليه وهو القوي العزيز. ولنصبرن على ما آذيتمونا بألسنتكم وأيديكم متوكلين على الله حتى ينتقم الله تعالى لنا منكم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إذ هو الكافل لكل من يثق فيه ويفوض أمره إليه متوكلا عليه وحده دون سواه. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذا إخبار منه تعالى على ما قالت الأمم الكافرة لرسلها، قالوا موعدين مهددين بالنفي والإبعاد من البلاد لكل من يرغب عن دينهم ويعبد غير آلهتهم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أي ديننا الذي نحن عليه. وهنا أوحى الله تعالى إلى رسله بما أخبر تعالى به فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. قال لنهلكن الظالمين ولم يقل لنهلكنهم، إشارة إلى علة الهلاك ألا وهي الظلم، الظلم الذي هو الشرك والإفساد، ليكون ذلك عظة للعالمين. وقوله تعالى ذلك أي الاتجاه للمؤمنين والإنشاء للمؤمنين والإهلاك للظالمين، جزاء لمن خاف مقامي أي الوقوف بين يدي يوم القيامة وخاف وعيدي على ألسنة رسلي بالعذاب لمن كفر بي وأشرك في عبادتي ومات على غير توبة إلي من كفره وشركه وظلمه والعياذ بالله. ازددتم معرفة إن شاء الله. هيا مع هداية الآيات. وهل الآيات من هدايات؟ كل آية، والقرآن فيه 6240 آية، والله كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله العظيم كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ادخلوا في الإسلام. قال أولا بطلان الشك في وجود الرب وعلمه وقدرته وحكمته ووجوب عبادته وحده، وذلك لكثرة الأدلة وقوة الحجج وسطوع البراهين. كم من مرة نقول قف هذا واقف يا عبد الله تؤمن بالله؟ قال ما نؤمن. أين الله؟ نقول أنت موجود أو غير موجود، مخلوق وإلا لا؟ يقول أنا غير مخلوق، هذا مجنون. أليس مجنونا؟ قال أنا غير مخلوق. فإن قال مخلوق الله خالقك، ما كنت تعرف وعرفناك به، قل من خلقك؟ قل الله. أين الله؟ فوق السماوات فوق عرشه. كيف عرفناه؟ عرفناه بكتابه وعلى ألسنة رسله، ودلنا على ذلك هذا الخلق العجيب العظيم الذي خلقه، إذ لا توجد نملة فقط أو ورقة في شجرة لا يخلقها الله عز وجل. ثانيا بيان ما كان أهل الكفر يقاتلون به رسل الله والدعاة إليه سبحانه وتعالى، وما كانت الرسل ترد به عليهم. ثالثا وجوب التوكل على الله تعالى وعدم صحة التوكل على غيره، إذ لا كافي إلا الله. رابعا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله وانتظار الفرج من الله بأخذ الظالمين. خامسا عاقبة الظلم وهي الخسران والدمار، لا تتبدل ولا تتخلف ولو طال الزمان.